أمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الإيماني، والذي نتحدث فيه عن سيرة سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما انتهت غزوة أحد، حدثت بعد ذلك العديد من الأخبار. من أبرز هذه الأخبار خبر عبد الله بن أنيس، هذا رجل من أهل الجنة، ليس من كلامي وإنما من هذه الواقعة العظيمة التي سأذكرها لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان في المدينة، فكان الأعداء يتربصون به، قريش تسعى وغطفان تسعى والقبائل من حول المدينة ونجد كلهم يسعون للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم بدأت تهدد مصالحهم الدنيوية. فكان من هؤلاء رجل يقال له خالد الهذلي، فبدأ يجمع القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس فأتى إليه، كان رجلا بطلا شجاعا عظيما، قال: يا عبد الله، إن خالد الهذلي يجمع الجموع لقتالي، فاذهب إليه فستجده بعرنة فاقتله. عبد الله بن أنيس لا يعرف خالد الهذلي، قال: يا رسول الله أذهب صفه لي. قال: هو رجل ستجده في عرنة، إذا رأيته شعرت بالهيبة والقشعريرة في بدنك، رجل مهاب. قال: يا رسول الله، أنا لا أهاب الرجال، أنا بطل لا أهاب الرجال، أريد وصفا آخر. قال: ستشعر بالقشعريرة. رجل كان مهاب الجانب. يقول عبد الله بن أنيس: فسرت حتى وصلت إلى عرنة، وإذا بي أرى رجل وحوله نساء، فلما دنوت منه وأقبلت عيني على عينه وإذا بالخوف يسري في بدني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر الخوف في بدني، فعلمت أنه هو. فقال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب سمع أنك تستعد لقتال محمد، فأنا معك على هذا. قال: نعم. يقول عبد الله: فلما أجمعت أمري على قتله وإذا بوقت صلاة العصر، صلاة يا شباب، فقلت: أخشى إن دخلت معه في قتال أن يقتلني قبل أن أصلي صلاة العصر. يقول: فأومأت فأخذت أصلي العصر أومئ بالركوع والسجود. والله لما ترى هذه المواقف تنظر إلى تقصيرنا وتفريطنا وتأسى على هذا الأمر. الآن في معركة، يقول: فدخلت فصليت أومئ بالركوع والسجود حتى دنوت منه، فلما تمكنت منه قتلته. فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما هو إلا أن رآني النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه إلا قام من مجلسه وقال: أفلح الوجه، أفلح الوجه. قلت: يا رسول الله، وأنا سعيد من هذا الثناء من النبي عليه الصلاة، قلت: يا رسول الله، والله لقد قتلته. قال: صدقت، أقبل إلي. يقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فسار معي حتى أتينا إلى داره، فدخل فأخرج عصا وقال: خذ هذه العصا وأمسك بها يقول فأخذتها واحتضنتها هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسرت أتباهى بها أمام الصحابة هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا عبد الله ما هذه العصا؟ قالوا عصا. قال عصا دفع بها إلي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عد إليه فاسأله لما دفع بها إليك. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لما أعطيتني العصا؟ قال يا عبد الله آية بيني وبينك يوم القيامة. قال يا عبد الله آية بيني وبينك يوم القيامة إن المتخصرون بالعصي يومئذ قليل وأنت منهم بإذن الله جل وعلا. فأخذها عبد الله بن أنيس وهو سعيد بهذه الغنيمة من النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فلما مات رضي الله عنه دفنت معه في كفنه لتكون علامة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة كل من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم يصيبه من الخير والرحمة بقدر طاعته لله وطاعته لرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف التي حدثت بين غزوة بدر وغزوة أحد موقف أضاف إلى الألم ألما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يتعافوا بعد من وقعة أحد، بل لا زال آثار هذه المعركة من قتل خيارهم وخيار الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب لا زال حاضرا في الأذهان، لتأتي سرية الرجيع فتضيف إلى الحزن حزنا وإلى الألم ألما. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل 10 من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أعينا يتحسسون له أخبار الناس، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فلما كانوا في منطقة يقال لها الهدأة بين مكة وعسفان علم بهم حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فخرجوا في 100 رجل فأحاطوا بهؤلاء 10 إحاطة عظيمة. فلما علم بهم الصحابة وأحسوا بهم تراجعوا، فقال المشركون انزلوا بدون قتال ولكم العهد ألا نقتل منكم رجلا واحدا. قال عاصم بن ثابت رضي الله عنه أما أنا فوالله لا أنزل على ذمة كافر. فقاتل حتى أصابه سهم فقتله، وبدأ الصحابة يقاتلون حتى قتلوا جميعا، وبقي 3 خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. احفظوا هذه الأسماء العظيمة التي ضربت أروع الأمثلة في إيمانها بالله جل وعلا. فنزلوا على ذمة هؤلاء لأنهم ضمنوا لهم ألا يقتلوا. فلما نزل زيد وخبيب أطلق المشركون أوتار قسيهم فأخذوا يربطونهم، نقضوا العهد. فقال عبد الله بن طارق والله لا أنزل، هذا أول الغدر. فقاتلهم حتى قتل. فذهبوا بخبيب وبزيد بن الدثنة. أما خبيب فبيع بيعا للحارث بن عامر، لأبناء الحارث بن عامر، لأنه هو الذي قتل أباهم في غزوة بدر. وبيع زيد بن الدثنة لصفوان بن أمية بأبيه أمية بن خلف. ما الذي حدث مع هذين العظيمين؟ أما خبيب رضي الله عنه فأخذوه وأسروه وهيئوه للقتل. فقال لهم لامرأة من نسائهم أريد الموس من أجل أن أستحد بها، فدفعت إليه بالموس، خلاص غدا سيقتل، فأرادوا أن يقدموا له ما يريد. فبينما المرأة قد غفلت عن ابنها رضيع يدب على الأرض، وإذا به يسير حتى جلس في حجر خبيب رضي الله عنه وأرضاه. دخلت المرأة فإذا بالموس في يده اليمنى وبابنها فلذة كبدها في على فخذه، ففزعت وخافت، وكانت فرصة أن ينتقم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتل الأطفال. فنظر إليها وإذا بالخوف في عينيها، قال: تتخافين على ابنك؟ قالت: نعم. قال: والله لا أفعل به شيئا، أنا نبي صلى الله عليه وسلم نهاني، نحن أصحاب قيم ونحن أصحاب مبادئ، يستحيل حتى في هذه اللحظة أن أعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هذه المرأة: والله ما رأيت رجلا أكرم من خبيب، والله لقد كنت أدخل عليه فأجده يأكل العنب، ووالله ما بمكة ثمرة. الله أكرمه، الله أكرمه بهذه النعمة، وهذا من الكرامات التي يهبها الله عز وجل ويمنحها لعباده المؤمنين. فلما هيئوه للقتل تقدم إليهم فقال لهم: ستقتلوني، أريد أن أصلي ركعتين. الصلاة لها مكانة عجيبة في حياة الصحابة، وهي سر قوة إيمانهم، وهي سر قوة ثباتهم على دين الله جل وعلا. لا في معركة يتركونها، ولا في مثل هذا الموضع. في هذا الموضع الإنسان يذهل. هل رأيتم يوما من الأيام شخص يقدم من أجل أن يقتص منه وتقطع عنقه؟ الآن لو تذهبون، يعني قبل فترة ذهبت إلى رجل غدا سينفذ فيه القصاص. الموت ليس سهل. موسى عليه السلام يقول: ففررت منكم لما خفتكم. هذا الرجل لما ذهبت إليه يهذي، لم يعد يشعر بشيء. يقول لي الذي يقد الجنود الذين يسحبونه من أجل أن يطبقوا فيه حد الله جل وعلا، يقول: إذا بلغنا إلى مكان ساحة القصاص لا يعد أحدهم يستطيع أن تحمله رجلا. الخوف. ومع هذا في هذه اللحظة لا يزال ثابتا يقول: أريد أن أصلي ركعتين. قالوا: صلي ركعتين. الآن الناس محيطون به يريدون أن ينظروا إلى قتله، فصلى ركعتين خفيفة وسلم. قال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا إنما أطال الصلاة خشية من الموت لأطلتها. لم يكونوا يعتادون أن يؤدوا الصلاة سريعا. قال: لكن أخشى أن تقولوا إنما حدث بي هو خوف من الموت. ثم التفت إليهم وقال: اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. فلما أرادوا أن يضربوا عنقه قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم ضربوا عنقه. يذهب إلى نعيم الله جل وعلا. أما زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه فقد شراه صفوان بن أمية، فلما قدموه عند التنعيم يريدون أن يضربوا عنقه حضر المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان، فقال: قبل أن تقتلوه نشدتك الله يا زيد. الآن الرجل سيقتل ولم يعد يخاف ولا يبالي. قال: نشدتك الله، هل تتمنى أن محمدا مكانك تضرب عنقه الآن؟ سؤال، يعني أصلا الإنسان في هذه اللحظة يغيب عقله، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا زالوا بإيمانهم وقوتهم، لأنهم يعلمون إن عاشوا على طاعة الله، وإن ماتوا ذهبوا إلى نعيم الله جل وعلا. قال له: يا زيد نشدتك الله، هل تتمنى أنك بين أهلك سالم غانم، وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ التفت إليه قال: والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي سالم غانم وأن محمدا تصيبه شوكة، فضلا عن أن تضرب عنقه. فقال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما أعظم ذاكم الإيمان العظيم. وهذا هو المعنى الذي قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة النبي الجميع يدعيها، لكن لهذه الدعوة لا بد أن يكون لها برهان، والدعاوى ما لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. ويقول الأول: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلا بد من أن يفعل المسلم ما يؤكد محبته لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، ونسأل الله العلي الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.